صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. المقصود بالآية الكريمة هو نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقد نعتته الآية الكريمة بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان مرضيا عند ربه. وسنمر إن شاء الله خلال هذه المقاطع الثلاثة ببعض البحوث التي تتصل بها. البحث الأول أن الأهل الذين أشارت إليهم الآية الكريمة كان يأمر أهله، من هم؟ لأن استعمال لفظة الأهل إذا نرجع إلى مفادها عرفيا، يعني إحنا عدنا بالعرف الآن لما نقول فلان عد أهله، أهله منه يعني؟ قال أهله أمه وأبوه وأولاده وشرطة أخوته، هذول أهله. زين، بطبيعة الحال هذا النزاع انبثق عنا نزاع نعبر عنه فقه سياسي، يعني أن الزوجة هل تعتبر من الأهل أو ما تعتبر من الأهل، أكو نقاش عند الفقهاء المسلمين. البعض يقول أن المرأة تظل ببيت زوجها سنين طويلة ثم إذا اختلفت أو إذا انفصلت ترجع لأهلها. صحيح قد تسمى من الأهل، القرآن الكريم استعمل لفظة أهل بالنسبة إلى أهل موسى، عبر عن زوجته بأنها أهل، لكن عرفيا الآن المجتمع يطلق على الزوجة بأنها من الأهل. اختلاف، أكو بعض الفقهاء يقول نعم تعتبر من الأهل والبعض الآخر يقول لا. مهم ما أريد أخوض هذا النزاع لأن ثمر عملية ما بي. اللي يهمني نقطتين. النقطة الأولى، إذا قلنا أن المراد بيهم أهل عرفيا، يعني اللي يعبر عنهم العرف بأنهم أهل، إذا قلنا هؤلاء شنو الفائدة أن القرآن الكريم ينص أنه كان يأمر أهله؟ الفائدة من هذا أو الجدوى أو الهدف؟ الحقيقة أن الهدف إعطاء القدوة، يعني واحد الآن مرة يدعو إلى العمل الصالح لفظيا ومرة يدعو إلى العمل الصالح تطبيقيا. يعني مرة أنا أفرض أقول للناس خلي تكون عندكم أخلاق، لكن أنا مثلا شخصيا ما عندي خلق، ومرة لا والله أنا عندي أخلاق بحيث الناس كلها تعرف أنه عندي أخلاق. هاي دعوة عملية، والدعوة العملية أهم من الدعوة اللفظية، ومؤدب الناس ومعلمهم نعم بش أفضل، يعني بسلوكه أفضل من مؤدب الناس ومعلمهم بلسانه. فلما يدعو إلى العمل الصالح يدعو أهله، يعني هاي تعتبر خطوة تطبيقية. لانه اكو كثير من الناس يدعو الى بعض الامور هو ما يطبقها، مو الشكل، ويدعو يا الناس هذا خوش عمل طيب سووه، بس هو ما يسوي، مو الشكل. حتى اتخطر رحم الله بعض اصدقائنا اللي اخذهم الموت، كان فرد يوم يحثني انه هو غني رحم الله، يحثني انه سوي الشسمة دولة كم واحد ساعدهم. قلت لحجي انت ليش ما تساعدهم، انت الحمد لله الله منعم عليك. قال لي شوف انا مثل الديج، اوذن وما اصلي، ما شكل. هذا من النوع، اكو بعض الناس الواقع من هالنوع، يدعو لكنه تطبيقيا لما تيجي اليه، يا اخي انت تلبس بما تدعو اليه حتى تكون قدوة حسنة. قضية من هالنوع اكو، يعني القرآن الكريم كأنه يقول ان اسماعيل عليه السلام كان يقدم له قدوة، يعني عندما يأمر بالصالح اول ما يطبق على نفسه وعلى اهله حتى يأخذ اثره، اذا طبق على نفسه وعلى اهله يأخذ اثره، الناس يشوفون يقولون هذا مؤمن برسالته، مؤمن بصحة ما يقول، بجدوى ما يقول، فيأمر. ولذلك القرآن الكريم يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني حاول أن تجعل منهم قدوة، قدمهم قدوة، طبق أول ما تطبق حتى الناس إذا شافوك تطبق ما في شك أنهم يتأثرون بذلك. فإذا كان المقصود بالأهل من نسميهم عرفا بأنهم الأهل، اكو نظرية اخرى بعد. شنو النظرية الاخرى؟ النظرية ان المراد باهله امته، وهي نظرية مهمة وتنبه لي والله، كأنه كل زعيم او كل حاكم او كل رئيس ينبغي ان يعتبر شعبه امته واهله، هذول الامة اللي ينتمي الها هذول اهله، كما يرعى أهله يرعاهم. فنشوف الدستور هذا الأخلاقي اللي رسم إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر، يكتب إلى مالك وأشعر قلبك العطف للرعية والمحبة لهم ولا تكن عليهم شبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو شريك لك في الخلق. المقطع الرائع هذا يقول لذولا اللي أنت تنتهي الأمة اللي تنتمي إلها، خلي قلبك يشعر بالعطف إلهم وبالرحمة عليهم، لا تتحول عليهم إلى شبع ضائري، لانه انت لو كنت مجرد ما عندك قوة الدولة ما تقدر توقف وبوجه واحد من عندهم، حالك حالهم، لكن انت جاي تصول عليهم بقوة الدولة، لا تتحول عليهم شبع ضائري، لا، خليك واحد من عندهم، تشعر بآلامهم، تشعر بمشاكلهم، تشعر بأنينهم، تجوع اذا جاعوا وتشبع اذا شبعوا. هذا المفروض الدستور الاخلاقي اللي يريد يرسم القرآن الكريم. خلي أقرب لك المعنى. دخل عقيد الأزدي، عقيد الأزدي من الشعراء المجيدين والشعراء الرساليين، وأكو عندنا شعراء في واقع الأمر هذول مرتزقة، يعني هذا ما عنده مانع يمدح فلان أو يمدح فلان، يريد له كم فلس يعيش بها مثلا، أو يبتغي من وراء ذلك مصلحة. اكو لا، شاعر رسالي، يعني عنده رسالة يؤدي فكرة، عنده رسالة. هؤلاء الشعراء الرساليون الواقع هم اللي جديرون بان تسلط عليهم الاضواء. عقيد الازدي من هالنوع. دخل يوما على معاوية ابن ابي سفيان خاطبه، يعني لما شاف شوية الظلم تفشى وشاف الامويين اخذوا يعبثون ياخذون باموال الناس يعتدون على كرامات الناس وقفله، قال معاوية اننا بشر فاسجح يعني احنا اعصار دم ولحم، حتى ولو كنا جبناء من ظل جبناء للتالي؟ يوم من الايام هاي الاعصاب تثور. معاوية: اننا بشر فاشجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد، اكلتم ارضنا وجردتموها، فهل من قائم او من حصيد، اتطمع بالبقاء اذا هلكنا، وليس لنا ولا لك من خلود، فهبنا امة ذهبت ضياعا. يزيد اميرها وابو يزيد، نعم، يقول له التفت لهذا البيت الثالث: اتطمع بالبقاء اذا هلكنا؟ يقول له: انت قوتك من قوتنا، انت شبح ممثل، انت العنوان العام، هذول الافراد مصاديقك وانت اللي تمثلهم، المفروض انت الامة، انت تطمع اذا ماتت الامة انت راح تظل حي؟ طبعا لا، حياتك منين مستمدة؟ مستمدة من الامة، واذا كانت حياتك مستمدة من الامة ينبغي ان تحرص على حياة الامة حتى تبقى حية، هسه ولو بدافع مصلحة ذاتية. اتطمع بالبقاء اذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود، احنا اثنين نعم راح نروح ويبقى من بعدنا الذكر، سواء كان ذكر سيء او ذكر جيد. طيب قربت اعتقد الفكرة لك، لان القرآن الكريم لما يقول له وامر اهلك، يعني هذا الخير اللي جاي تأمر به حمل لأمتك، ولو لم يكن خير لما حمله الأنبياء، لأن الأنبياء طبعا يعنون بالغذاء، الفرد إلى غذاء، أكو عنده غذاء جسدي، يعنون برغيفة بعد، ويعنون بتربيته، والتربية أهم من الرغيف، تربية الرغيف سهل الإحشائية، يأكل الإنسان خبزة خالية، يأكل وياها لحمة، ما يأكل وياها لحمة مو مهم، لكن الأخلاق، إذا الفرد ما عنده أخلاق، نعم سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث أن الصلاة أول ما تعنى بالأخلاق، فإذا ما عنده أخلاق معناه صار وجود يعني قطعة لحم منتنة جايفة. كذلك الإنسان هكذا، فالآية تقول له أؤمر أمتك، أؤمر هذه الأمة بإيش؟ بالصلاة. طيب نرجع للبحث الثاني، الصلاة هل هي هذا لفظ الصلاة لفظ مرتجل يوم مشتق، واذا كان مشتق منين اشتقاقه؟ تقريبا اغلب الفقهاء يقولون مشتق هذا اللفظ، بس منين؟ عندهم اراء، واحد من الفقهاء يصور انه مشتق من الصلو، الصلو عظم يكون في نهاية الفخذ، الانسان لما ينحني للركوع هذا العظم يعتلي يصير اعلى من رأسه، من الصلو، ها كل سمية الصلاة لان المرأة يعلوه صلو، ولذلك واحد من الاعراب هذا قالوا له انت ليش ما تصلي؟ قال انا ما اصلي. قالوا لي ليش؟ قال انا لا اريد ان تعلوني استي، يعني يصير عجي اعلى من رأسي، الحقلية عجيبة غريبة، يقول عجلك ورأسك اثنين من جسمك، شو الفرق؟ انا ما ادري، اثنين من جسمك، هذا من جسمك وهذا من جسمك، بس فد عقلية غريبة. انا اتخطر العام ذكرت لك ان للعرب مذاهب في تفضيل بعض الاعضاء على البعض الاخر، تفضيل يد على يد، تفضيل عضو على عضو، موجود هذا. جن نرجع، فالبعض يقول ان الصلاة مأخوذة من هذا المعنى، طبعا هذا معنى مو جدير يعني الواقع بان يبحث او ينتعب عليه او يستعرض الانسان. اذا منين مشتقة الصلاة؟ مشتقة اكو على رأي اخر من معنى اخر، لكن احسن الاراء ان الصلاة صلة بين العبد وربه، نبه لي، فهي مشتقة من الصلة لانها توصل العبد بربه، تخلي الانسان متصل بالله عز وجل في اكثر من مرة ومرة، ولذلك ما تلقى اكو دين من الاديان الصلاة مو مفروضة به، الصلاة موجودة في كل الشرائع، لكن تختلف من شريعة الى شريعة، يعني في هيكلها في كميتها تختلف. قد تكون بعض الناس عند بعض الناس دعاء مجرد دعاء، عند البعض الآخر لا ممارسات أخرى. عندنا بهالشكل هاي اللي تشوفه، تبتدئ بالافتتاح وتنتهي بالتسليم والأجزاء والشرائط اللي بيها. طيب، إذا الصلاة صلة بين العبد وربه، وإذا كانت صلة بين العبد وربه معنى ذلك أن الشرائع تريد من الإنسان أن يكون مشدود إلى الله دائما. ليش؟ ليش؟ واضح. أعتقد هذا الإنسان يملك من الطاقات ما يمكن أن يتحول به إلى أداة مدمرة. شلون يعني؟ وحقك هذا الإنسان يمكن أن يكون قذيفة إلى أساء التصرف، قد يتصرف تصرف يجني به على العالم كله. نعم، وقد يتصرف تصرف لا عقلائي ينفع العالم كله. هذا الإنسان ويتيان خطر، خطر بالصعود وخطر بالهبوط. إما أن يصعد حتى يصير أعلى من مستوى الملائكة، وإما أن يهبط حتى يصير أنزل من مستوى الشيطان. لذلك الصلاة شو تريد؟ تريد تزرع عند العامل الخلقي، لأن المفروض أن الصلاة تأمر وتنهى. الصلاة تربي، مو يقولوا للشعيب أصلاتك تأمرك، مو يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، معناه أكو بها أمر ونهي، أكو بها بناء الصلاة. الصلاة مو مجرد يقرأ لش كم كلمة مثلا وفرض سورة الحمد أو سورة الإخلاص وهي خلصت، لا هي سهلة بسيطة كل واحد يقدر إليها. لا، الصلاة التزام. الصلاة التزام، ومعنى التزام يعني أن المصلي المفروض بأن الصلاة مسيطرة على نزعاته، على تصرفاته، تزرع عند الخلق، بتعبير آخر تربيه، تبنيه. إذا ما بنت الصلاة عادت شنو؟ إلى مجرد عادة عادية لا معنى لها. لكن إذا لا لعبت دورها بتهذيبه قدرت أن تسيطر عليه تماما. الصلاة تسيطر على العبد، يعني تبعده عن الفحشاء عن المنكر، تزرع عند الضمير، تخلي يشعر بحقوق الآخرين كما يريد أن يكون حقه محفوظ. حقوق الآخرين يجب أن تكون محفوظة، وإلا تحول إلى وحش كافر. انت لاحظ اكو بعض الناس قد تلقى يصلي لكن صلاة شكلية ما ماخذ من سلوك شيء ابدا. صلاة ما ماخذ من سلوك. اكو بعضهم تشوف ان الصلاة حولت الى مستوى ملائكة، واحد لا والله الصلاة يؤديها ينزعها يخليها بالمحراب ويطلع ما يرتب عليها اثر. خليني اضرب لك مثل واحد، المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي كان يقول الملوك ثلاثة، اولا معاوية يقول ملك وكفاه زياده. يقول معاوية كان حازم وضخم في آراءه وكان ملك، واللي دار اموره زياد كفاء اموره، هذا كان يده اليمنى. وثاني الملك الثاني يقول عبد الملك وكفاه حجاجه، الحجاج اللي كان عنده يقول هذا كفاه كان ايده اليمنى، وطد للامور ذلل العقبات، كل راس واقف قدامه شاوى ويا الارض شكته. هاي اثنين. يقول والثالث انا، ولا كفات لي، انا ما عندي واحد يكفيني. يريد هذا كأنه يريد لفرد واحد مثل الحجاج ومثل زياد، كأنه الدم اللي كان يشبكه مو كافي، هو يريد لواحد يعينه على شبك الدم. تدري هذا المنصور شلون كان شفاك للدم؟ يعني شوية ما مسلطة عليه الأضواء زايد، لو مسلط عليه الأضواء زايد مروع هذا المنصور، مروع تماما. كيف يا أخي؟ واقعة واحدة، واقعة في خراسان، ذول اللي تمردوا على بيعته وتمردوا على خلافته، تدري المعركة أكلت من عندهم؟ أكلت منهم 70,000، نبه لي، 70,000 قتيل غير الأسرى في واقعة خراسان. بس ملاحظ الدماء اللي كانت تشيل على ايد هذا؟ وكان هذا الرجل عند حب لشفك الدم عجيب، ويريد يتحجج على ان ما اكو راش قدامه الا يوقعه، يريد يفسد دماء من الناس. هل اقرب لك؟ كان عنده جهاز استخبارات قوي جدا. شو يسوي هذا جهاز استخبارات؟ مثلا بدلا من ان يعين الناس على الاستقامة، لا، يجي يلوثه حتى يقتله. انت شايف نزعة سادية مال شفك دم موجود بالتاريخ كثير، بالتاريخ الواقع المعاصر ايضا، مو بس بالتاريخ. زين، يريد يفسد بس ويقتل، كأنه يلوذ له، يلوذ له ان يمشي على جماجم الناس. صح الى واحد من الاستخبارات اسمه ابن مهاجر، قال له هذه كمية من الذهب تأخذها وياك وتروح الى الهاشميين بالمدينة، اول ما تبدأ بعبد الله بن الحسن، لان كان خائف من اولاده محمد وابراهيم، وابدأ بالهاشميين الباقيين، وبعدين روح الى جعفر بن محمد الملقب بالصادق، اعطيهم الاموال، هالأموال الذهب وزعها عليهم، يقول لهم هاي من جماعة من شيعتكم من أهل خراسان ودوها لكم، وانتظر بعد أيام طب عليهم، يقول لهم أنا طارش، أنا رسول، وأنا أحتاج إلى وصل، أريد من عندكم وصولات بخطوطكم حتى أقولهم حتى يعرفون دول الأموال وصلت، وأخذ الوصول وجيب ليها. وفعلا جاب الأموال هذا وإجا إلى المدينة. تعرف الهاشميين اشتوهم طالعين منين؟ من الحكم الاموي، والحكم الاموي كان يطاردهم مجوعهم، خصوصا اللي بالمدينه جوعانين جدا، جوعانين، كان حارمهم حتى من القوت، فهذول في والجوع عامل مساعد على الانحراف، الجوع ما يخلي عند الانسان مناعه، مناعه الانسان تتهاوى اذا جاع، فالجوع عامل مساعد على الوقوع. فعلا هذا طبع اليهم وبيد الاموال، قالوا اكو جماعة من شيعتكم من اهل خراسان ارسلوا هالاموال لكم، وهذه الاموال اللي ارسلوها لكم مجرد صلة لكم لا لشيء اخر. مر عليهم واحد واحد، زين، وبعد فترة طبع اليهم قالهم انا اريد وصولات، لان انا طارش ورسول. وخلى الامام الصادق بالاخير، اجى للامام الصادق دخل عليه، لما دخل قال له ما وراك؟ قال له انا عندي قصة جايبها. قال له القصة مالتك اعرفها الامام، بس اسمع، اتق الله في ذرية رسول الله فانهم جياع، خرجوا بالامس من حكم بني امية فلا تغروهم. قال له ما الخبر؟ قال له انا اقول لك الخبر، انت قعدت ويا المنصور، منصور اعطاك فلوس وقال لك سوي هكذا هكذا، يقول حدثني بالامر كانه كان ثالثنا، كانه كان قاعد وياي ويا المنصور، طاني الصورة تماما. قال لي اتق الله، ذولا الان جياع محتاجين بامس الحاجة، وانت جاي تغريهم عن طريق الذهب وبعدين تضرب اعناقهم، اتق الله. يقول طلعت هذا ابن مهاجر، اجيت الى المنصور، قال لي ما وراءك؟ قلت له انا طبقت اللي تريده، نفذته، وبنفس الوقت جبت لك الوصولات. قال لي شنو جعفر بن محمد شنو؟ قلت له القصة هكذا هكذا، قال لي كذا وكذا وكذا، حتى كأنه كان جالسا معنا. يقول اطرق ثم رفع رأسه، قال ان في كل امة محدث او محدث، وان محدثنا اليوم جعفر ابن محمد، هذا هو المحدث الملهم الذي تلهمه السماء. نعم، في تصور هذا الرجل عنده ولع، عنده ولع وعنده تلذذ في ان ما يخلي رأس بارز الا ويقتله، لان يتصور ان اذا اكو رأس بارز يأمر وينهى ما ينبغي ان يجتمع وياه. هاي النظرية على ما اتخطر يستعرضها ادلر، ادلر تلميذ فرويد. ادلر يرى ان الانسان يسعى الى تحقيق الذات من طفولته، يقول ينشأ طفل، من ينشأ طفل يشوف اهله يأمروه وينهوه، اذا احسن يضربوا له على كتفه يرحبون به، واذا اشاء اي ضربوا يبسطوه مثلا. وادلر يرى يقول هذا الطفل تنشا عنده عقدة ان دولة يضطهدوه، دولة الاخوياء يضطهدوه، فيكبر، اذا كبر يقول يبدأ يعوض، يريد يثبت ذاته، يبدأ بالاضطهاد. نظرية شوية متشعبة بها ملامح من هالمعنى. يبدو هذا الرجل كانت عنده العقدة بشدة انه اكو راس يكون وياه، ولذلك كان يردد هالعبارة: لا يجتمع فحلان في شول، لابد ان يطرد احدهما الاخر، فحلين يقول بمنطقة ما يجتمعون. ها؟ معناه اذا اكو رأس امامه ينبغي ان يكسره، ما يخلي رأسه وياه ابدا. وهاي ابتلى بها تاريخنا في حالات كثيرة. زين، فاذا كان كذلك نرجع، الصلاة شنو وظيفتها؟ الصلاة وظيفتها تهذب المرء، تقيد من طموحه، توجه الطموح اللي عنده للطريق المنتج، للطريق اللي بإنسانية، الطريق الإنساني، ما تيجي تعذبه للإنسان. نبه لي. إذا كان كذلك، إذا هو هذا الهدف من الصلاة، صلة بين العبد وربه، نور الوجه، أنيس المؤمن في قبره. إذا وضع المرء في قبره وضعت الصلاة عن يمينه والصوم عن شماله. هالإصرار هذا كله على بناء الإنسان، مو على الحمد وخمس كلمات مثلا من سورة التوحيد. لا، المسألة إذن مسألة بناء الإنسان، تربية الإنسان. وأمر أهلك بالصلاة. طيب، الصلاة عندنا قسمين: واجبة ومندوبة. ومن أنكر وجوبها جحودا فهو كافر بإجماع المسلمين. كل المذاهب الإسلامية تتفق إذا واحد ينكر الصلاة يقول مو واجبة يجحدها، هذا كافر بإجماعهم، لا يعتبر مسلم. لكن إذا جحدها تهاون، يعني يؤمن بالصلاة، يقول أن الصلاة الله عز وجل فرضها وأنا أؤمن بها، ما أصلي، ما لي خلق، لا أصلي، نعم، وما ما أريد أضيع وقتي بها حتى ولو واجبة، هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه عند المالكية والشافعية والحنابل، حكم القتل يقتل. وعند الأحناف لا، يحبس حبس مؤبد، إما أن يصلي، نعم، أو يبقى في السجن إلى أن يموت. عندنا شنو؟ تنبه لي شوية هنا. عند الشيعة أن هذا أول الأمر يعذر، يؤدب، يعذر الحاكم المسلم، يؤدبه. شنو الطريقة الراجعة؟ استعملها وياه. أول مرة يعذره، إذا رجع فوق، وإذا لا ما رجع مرة ثانية يعذره، إذا رجع فبها ونعمت، وإلا يعذر مرة ثالثة، إذا رجع فبها وإلا بالرابعة قتله. نبه لي شوي. زين، شنو الهدف من هذا؟ هذا الواقع عندنا يشير إلى نظرية ضخمة، وهي نظرية أن العقاب تأهيل وليس انتقام. شلون؟ يعني هالشيء الآن الدول لما تجي الى واحد تحبسه او تعاقبه شنو تريد تنتقم منه؟ يولا عدا هدف غير الانتقام. نظريات العقاب المعروفة بالفقه الجنائي على الاكثر النظرية الضخمة هي نظرية التأهيل، اني هذا اسجن حتى انظفه، اوخر عن الانحرافات، اادبه، اربيه، اطلع على المجتمع مرة ثانية نظيف حتى اذا طلع لا يعاود لا يرجع. ولذلك العقوبة لازم تكون رجع صارت عنده جرائم عودة، وجرائم العودة الى عقاب اخر. زين، فالمشرع الاسلامي ما يريد ينتقم من الانسان، امر بالصلاة والصلاة لمصلحته، فان صلى فبها ونعمل، واذا لا والله امتنع عن الصلاة يؤدبه مرة مرتين ثلاثة حتى يأهله يرجع مواطن صالح للمجتمع، يريد ان يخلق بالمجتمع روح عامة بالصلاح. والمجتمع مكون من افراد، اذا الفرد تأدب تأدب المجتمع. فهذا الهدف، انا ما اريد انتقم من عنده، ما اريد انتقم من عنده بالعقاب، لا، وانما اريد ان اهذبه، اعلمه، اصلحه، لانه هذا انحرف لكن قابل للتعديل. ها، هنا المسألة من هالنوع. عدنا احنا اذا اصر متهاونا، مو بس الصلاة، كل واجب من الواجبات، اذا الانسان تركه تهاونا، الله عز وجل يفرض لها العقاب. هذا رأي فقهانا، انه يعذر اولا وثانيا وثالثا ثم بالرابعة يقتل. طيب، عرفنا اذا شنو معنى قوله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة. طيب، بعد والزكاة، زكاة شنو هي؟ نبه لي والله شوي. زكاة طبعا المقصود بها مرة النماء، نقول زكى المال إذا نمى زاد، ومرة لا، المقصود بها التطهير، نقول فلان زكي يعني مطهر يعني نظيف، نعم، انسان نظيف مو منحرف. فعلى الاكثر المقصود هنا الزكاة بالمعنى الثاني يعني التطهير، كان يأمر اهله بالصلاة والزكاة. الزكاة بها تطهير نفسي وتطهير موضوعي. شلون التطهير النفسي؟ انا لما امر افرض على المجتمع، وانا ممن انعم الله علي، اكو عندي معامل وعندي مزارع وعندي ثروة واقدر انفع الضعيف، اذا مريت وشفت واحد بحاجة الى عمل وما شغلته، وشفت واحد بحاجة الى دواء وما عالجته، في مثل هالحالة اشعر باني انسانيتي منتلمة، يعني شعور بنقص يكون عندي، انا ما عندي تكامل، يعني ما عندي اخلاق، ما عندي انسانية. هل الشعور هذا يولد عندي شعور بايش؟ بالخشاشة، يولد عندي شعور بالتضاؤل. فبايش اطهر النفس؟ اطهرها اذا استطاعت ان اؤدي ما افترض الله عز وجل علي، لانه هاي الامور اللي الله اعطاني اياها كلها عليها زكاة. الزكاة قضاء حاجة المؤمن، الزكاة طبعا مع القدرة، مع القدرة ومع توفر الوسيلة، والا الله لا يكلف نفسا الا وسعها. اذا الزكاة اكو بها تطهير للنفس، طهرة للنفس، وبيها طهرة علما للمال. شلون طهرة للمال؟ تنبه لي، يا اكو بحث الفقهاء دائما يبحثوه، شنو هو؟ ان الزكاة بيش تتعلق؟ تتعلق بالعين لو بالذمة. يعني انا اذا عندي افرض طن من الحنطة متعلقة بي الزكاة، هاي الزكاة اللي هي حق الفقير حق بها الطن بالحنطة نفسها، لو لا حق دين بذمتي مثل ما انا علي دين بذمتي هذا الحق يكون دين بذمتي. عندنا وعند الشافعية وعند المالكية انها تتعلق بالعين، يعني بنفس المادة. اذا كانت زكاة النقدين يعني الفقير شريك فيها، الفقير شريك بالحنطة، شريك بافراض الانعام، شريك بكل ما تتعلق به الزكاة على اختلاف اراء المسلمين. نبه، هاي نظرية وهي ضخمة. شلون هاي ما تخليني اقدر اتصرف ما لم اخذ اذن الشريك، والا تصرفي كله يكون حرام. ها؟ ولهذا من منع قيراطا من الزكاة جاء يوم القيامة او جاء الى الله اما يهودي او نصراني. نعم، يموت اما يهودي لانه خلص مع الجحود طبعا مو مع العصيان. ها؟ الزكاة اذا طهرة، طهرة للنفس وطهرة للمال. فالامر بالزكاة، هذا الامر بالزكاة امر بماذا؟ يعني امر بما يطهر النفس وبما يطهر المال، لان المال هذا اذا صار مطهر اولادي راح يصيرون منه. نعم، ولد المرء من رزقه، اولادي راح يصيرون من عنده، عائلتي راح تاكل منه. تعرف هذا الشيء تاثر به؟ ها؟ شنو يتاثر به؟ يعني ايش له من انعكاسات ومن تاثيرات على المرء اذا لم يخرج الزكاة. الزكاة الحقيقة من الامور الهامة. هنا اكو بحث هذا اللي اهم البحوث اريد تتنبه له شوية. عشان قد واحد يسألني قال لي شيخنا فهمنا ان الزكاة القرآن الكريم دائما يأمر بها، لكن انتو هاي منين جبتوا نظرية الخمس؟ منين جبتوها؟ شو ايام النبي ما كان اكو خمس؟ ها؟ ايام علي بن ابي طالب ما كان اكو خمس، من لكم هذا؟ ها؟ اولا خلنا نتفاهم وحده وحده. اولا قد تكون المساله من باب السالبه بانتفاء الموضوع. يعني انا مثلا لما اقول اللي عنده 100 دينار خلي يطلع منها دينار، اذا واحد ما عنده الا دينار واحد اقول لك تعال طلع دينار، هو ما اساسا فلوس ما عنده، انا اكلفه بان يطلع؟ يعني سالبه بانتفاء الموضوع مثل ما يقولون، ماكو ما اصلا موضوعها ما موجود. يعني قد يكون في ايام النبي ما كانت اكو ثروات حتى مساله الزكاه تنصرف اليها بالقران. ها، الحكي كله بالقران. زين، مساله الخمس هاي ناحيه. الناحيه الثانيه، احنا عندنا مصدر التشريع شنو هو؟ مصدر التشريع القرآن والسنة النبوية. نبه لي، يعني كلام المعصوم. فأحكام اكو جاية بالقرآن واكو احكام ما جاية بالقرآن، جاية بالسنة النبي صلى الله عليه وآله. نعم، اكو روايات مأثورة عنه، والمعصومين روايات مأثورة عنهم بوجوب اعطاء الخمس. طيب، نبه لي، وانا ذن اثنين هن مو موضع كلامي لان الروايات موجودة. حتى يصل الامر يقول من اكل منه درهما فكأنما اكل من لحومنا، هذا حقنا، حق آل محمد. نعم، لكن المسألة اللي اريد بحثها شنو؟ ان بعض الفقهاء متنبه الى شيء، يقول ان الزكاة بمعنى تزكية المال تنظيفه. ها؟ والخمس قسم من اقسام الزكاة. نبه، لان يبقى حق متعلق بالمال ولا بد من تطهير المال عن طريق اخراج حق ذوي القربى واتي ذا القربى حقه. زين، فالخمس يقول مشمول للزكاة، والنظرية موجودة ان الله عز وجل عندما امر بالزكاة الخمس يقع ضمن الزكاة. نبه، يعني هذا كأنه فرد من مصادقها، كأنه من المصادق فرد اول 2.5%، ذاك نسميه صندوق ضمان. لان انت لما ترجع للزكاة، زكاة ما اجت تحل مشكلة اقتصادية، الزكاة 2.5% ما تحل مشكلة اقتصادية، هاي حطوها ضمان للعامل اللي يشتغل وما يكفي شغله، او ابن السبيل المنقطع به، او اللي عليه دين، صندوق مال ضمان، مو ما جاي يعالج مشكلة اقتصادية. الخمس بالعكس، الخمس بنفس دولة جاي يعالج مشكلة دولة، ها 20% تأخذ تصرف بالمصالح العامة. مو كثير من الناس يقول لك شو وين تودوه، حاط لكم مجموعة سادة هاي تعالوا خذوها، هاي غير لا مو شيء يا اخي. لا السيد الله عز وجل كرم عن ان يأكل افرض من الاموال الاخرى العامة، فميزه باعتبار ابن رسول الله لرسول الله، جعل حصته من الضمان بالخمس، والا مو معناه كلا نصرفه احنا الى العلوي، لا العلويين بس يطلطيهم حاجتهم من عنده، الباقي يصرف بالمصالح العامة، مستشفى، نعم، مدرسة، مؤسسة اجتماعية تعود بالخير على الناس حسب رأي الفقيه، يصرف بالمصالح العامة. اذا الخمس مشمول للفظ الزكاة على هذا الرأي، لان يزكي المال، لان طهر للمال، ها؟ ولذلك كان يأمر اهله بالزكاة. يختلف طبعا، كل شريعة من الشرائع اكو بيها مقدار معين يعبر عنه زكاة. عندنا هاي معروفة، الأنصبة معروفة، واللي تتعلق الزكاة أيضا مختلف عند الفقهاء. يعني أفرض مثلا عند الأحناف حتى الخضرة، حتى البقول اللي تطلع من البستان عليها زكاة. مثلا نماء العقارات أفرض عندهم، أفرض عندهم مستحب، لكن عند البعض لا، يذهب إلى وجوبه، لأن يقول أكو وحدة ملاك بين هذا النماء وهذا النماء. لكن احنا عندنا تتعلق بالانعام الثلاثة، الابل والبقر والغنم، بالتمر والزبيب، الحنطة والشعير، ها؟ تتعلق بالنقدين الذهب والفضة، بشرط ان يكونا مشكوكين بشكة النقد. اما اذا كان شبيكة او حلي لا، ما عليه زكاة. المذاهب الإسلامية الاخرى عندهم السبائك، نعم، لا يجب فيها، لكن الحلي عندهم اختلاف يجب فيها وما يجب فيها. عندنا لا، لا بالسبائك ولا بالحلي، وانما بالذهب المشكوك بشكة الناق. على العموم، هل مواد سواء عند المذاهب الإسلامية الاخرى باختلاف النصاب، عدنا وعد غيرنا، هذه تتعلق بها حتى يكون المال طاهر، حتى يكون طهرة للنفس وطهرة للأموال. فشي عبر عنا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. بعد، وكان عند ربه مرضيا. نبه لي بالله لهذا المقطع، كان عند ربه مرضيا. غريب هذا التعبير، نبي من الأنبياء، إسماعيل أبو الأنبياء مثلا عليه السلام، القرآن يقول كان عند ربه مرضي، مفروض هذا الشكل، يعني مفروض نبي الله ما يبعث نبي ما لم يكون مرضي، اذا ما يكون مرضي وطاهر وزكي ما يمكن الله يبعث نبي. شنو معنى وكان عند ربه مرضي؟ يعني شنو الغرض؟ ها، هاي مثل واجعله ربي رضيا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يستغربون الفقهاء والمفسرون، يقولون شنو معنى وكان عند ربه مرضيا؟ يعني شلون الله يبعث نبي غير مرضي؟ اي من نافلة القول، ما قد يقولها القرآن، مفروض ان الله لا يبعث نبي الا وهو مرضي. اذا شنو هدف الاية؟ نبه لي شوي زين بالله. الاية تقول ان الانبياء دعاة، والداعية قد يكون مرضي عند الله لكن مو مرضي عند الناس. شو وقت اذا اصطدموا بمصالحهم؟ انت ملاحظ ان اذا واحد ما طوله يمشي مشي ويا التيار، هذا اخو شادني، ها، اذا لا شويه وقف حط ايده على دنبله قال هذا عيب يا جماعه، هذا غلط، هذا ترى انحراف، اصطدموا بمصلحه الطبقه، لان هو الانحراف وين؟ مو معلق بالهوى. الانحراف انحراف بالاشخاص. ها واحد منحرف لما تجي لي تقول لي هذا عملك منحرف، تشتغل بالربا، تشتغل بالفجور، بالاعانة على الاثم، صرت عدوة طبعا. واذا صرت عدوة صار يعاديك، صار غاضب عليك، صار ما يرضى منك. ها ولهذا هذا الهدف اللي كان يعبر عنه الامام امير المؤمنين، يقول لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. هذول اذا شافوني انا شوية حطيت ايدي على نقائصهم وصرت اعالجها، هذول بطبيعة الحال راح يعادوني، واذا عادوني ينفضون عني. خلي ينفضون عني شيء معدوم، ما يهمني. هذول ملتفين حولي اذا التفوا انا ما مهتم بيهم، واذا راحوا ما يهموني ابدا، ما دمت انا على طريق الحق. ها وكان عند ربه مرضي، يقول هو عند الله مرضي وان كان عند بعض الناس مو مرضي، لانه اصطدم بمصالحهم ونعتوا بنعوت شتى، لانه ما رضاهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، اذا صرت وياهم رضوا عنك، ما صرت وياهم قطعا ما يرضون عنك. فيقول هذا كان عند ربه مرضي، افرض اصطدم بمجتمع ما قبل من عنده، لا هو مرضي. هسه شوف الحسين، خلينا ناخذ نموذج الحسين، امتداد للانبياء، ابن الانبياء، حامل شريعة الانبياء. ارجوك يجي واحد فقيه مسلم، المفروض ان فقيه، لما يكون فقيه هذا يجي يقول ان الحسين اللي ذبحته 60 جدة، ذبح السيف مال جدة. شنو يعني ذبح السيف مال جدة؟ يقول لان جدة نهاه عن البغي، مو قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وهذا خرج على اولي الامر. ونشوف المقاييس شنو هي، هو المقياس شنو، من ولي الامر؟ يزيد، هو الشكل راكس بالخمرة الى ذقنة، بالانحراف، بالفجور، بالانحلال، وهذا ولي الامر. الحسين سيد شباب اهل الجنة، ابن رسول الله، الطهر الطاهر، مع ذلك هذا خارج باغي. ها وذاك الامام المفترض الطاعة، وهذا اللي يسميه البعض اسلام، هذا اللي احكي لك عنه فقيه ضخم مو عادي. ها الى اراء في دنيا الفقه، هي مصيبة صايرة والله. انا دا اشوف اناس بوسائل الاعلام كلها تحكي بالاسلام، ويا ريت يفهم من الاسلام شيء، كله يسميه اسلام. يا اخي الاسلام خلوه عند اهل الاسلام، خلوه عند اللي فهمه، خلوه عند الاساطين اللي افنوا اعمارهم في الوصول الى فهم معنى الاسلام. مو كل واحد يجي وقال انا افعل كذا واصنع كذا وهذا اسلام، لا. فهذا يجيك يقول ان هذا باغي خرج على امام زمان، انقتل بسيف جدة، لان جدة يحمل سيف، فقاتل التي تبغي. ها قتل سيف جدة، ولذلك انت تلقى الحقد الى الان موروث. ها يمر البعض الى الان يحمل هذه النزعة، ان هذا باغي بغى، وقد ما يكتفي بالقول، لا يتحنى يوم قتل الحسين، يظهر الشماتة. وشي قابل هذا؟ قابل هذا البيوت، بيوت بني هاشم وشيعة آل رسول الله، اللي اذا مر المحرم او مرت ذكرى الحسين يعيشون اللوعة، يعيشون الحزن. النوحة شو وقت بدأت؟ بدأت من بعد الواقعة مباشرة، لان سوت الواقعة، هاي الواقعة سوت، اخذت اثر واقعة كربلاء، صبغت الدنيا بالحزن وبالالم. مو رحم الله ابا العلاء وعلى الدهر من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في اواخر الليل فجران، وفي اولياته شفقان، ثبت في قميصه ليجيء الحشر مستعديا الى الرحمن. صبغت لك الدنيا بالحزن والألم واللوعة، وخصوصا احياء الهاشميين بيوت بني هاشم اللي صبغتها اللوعة وصبغها الحزن، كانت تجول بها حائلة الحسين زينب واخوات زينب. منازل كانت نيرات بأهلها، تولى عليها غبرة وقتام ولا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام يلومون يا خويا الناس يصبرون على بلواي، بس جناح يا اخت حسين بعانك بعد ما ظلماي، خويا اللي صبروني على حزني وعلى وجدي ما لا مولى وان يدرون بالله اللذي بكبدي، اقلهم بيش اسل الروح وشنو بعد ظل عندي، واخويا حسين عني راح واخذ وياه كل دنياي. اخويا من تنام العين يفز دمعي وينده لي، ولو ردت عذل عيوني تزيد دموعها وتهلي، كنت اهلي وكنت روحي وخذت روحي واخذت اهلي وراحت فرحتي وياك وظلت لوعتك وياي. ادرى يا عود لي الزمان بقربكم، هيهات ما للقرب من ميعادي. اخي ربي، نتوجه اليك ونسألك ونستعطفك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إنا نضرع إليك ونحن على مائدتك في شهرك الكريم هذا ألا تدع لنا مرضا إلا شفيته، ولا همّا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.